الحمد نصبات هكما فيك حكمات رحمة تجمع زوارا قرآن بسم الله بسم الله صاحي دعني في ذكري واعذر فالهوى عذري أن أنا ليس في سري إلا الله مجمع زوارات فرقان بسم الله بسم الله نحن ربنا نذكر ثم غيره نذكر وعين لنا تنظر عين الله عين الله انت نسخة الأكوان فيك حكمة رحمة مجمع زوارات